إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها عسى ربكم أن يرحمكم عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن in بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله.